بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل على بركة الله في هذا المجلس استكمال ما بقي معنا في كتاب الجهاد من متن أخصر المختصرات. وكنا تكلمنا عن الغنيمة و معناها وكيف تقسم، ثم انتقل المؤلف رحمه الله فقال: وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هو في يده. هذه المسألة الثانية في حكم ما يأخذه المسلمون، يعني المسألة الأولى في الغنيمة. المسألة الثانية هي حكم الأرض التي فتحت بالسيف، حكم الأرض التي فتحت بالسيف، وما يعني ما فتحه المسلمون بالسيف يسمى عنوة. فتحت، يقال فتح عنوة، يعني غلبة بالسيف، بخلاف يقابل العنوة الصلح. نعم، فما فتح بالسيف يقال له عنوة لأنه أخذ قهرا. فهذه الأرض المغنومة عنوة يخير فيها الإمام بين أمرين، يعني الإمام، وعرفنا من هو الإمام، يخير بين أمرين. الأمر الأول أن يقسمها بين الغانمين، يقسمها بين الغانمين، يوزعها بين الغانمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أرض خيبر بين المسلمين كما في صحيح البخاري. الخيار الثاني أن يجعلها وقفا على المسلمين، يعني يوقف الأرض ويجعل عليها خراجا، وهذا الخراج يعود إلى بيت مال المسلمين، وهذا فعله عمر رضي الله عنه، وعمر له سنة متبعة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فإذا الإمام إذا حصل بين المسلمين وبين غير المسلمين من الكفار مواجهة، فاستولى المسلمون على أرض الكفار فغنموا أرضهم، اجتاحوا البلاد فغنموها واحتلوها، هذه الأرض كيف يتصرف فيها الإمام؟ نقول بالخيار، إما أن يقسمها بين الغانمين، وإما أن يجعلها وقفا يأخذ عليها خراج، وهذا الخراج يعود إلى بيت مال المسلمين. هذا التخيير هل هو للتشهي ولا للمصلحة؟ للمصلحة. هذه قاعدة من القواعد المقررة، أن تصرف الراعي منوط بالمصلحة، تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة، وهكذا كل من يتصرف لغيره، ليس الإمام الأعظم، حتى كل يعني مسؤول، مدير المدرسة، مدير الإدارة في العمل وغيرهم، كل إنسان يتصرف لغيره، فخيار إذا خير بين أمرين يكون خياره لإيش؟ للمصلحة. أما إذا كان إنسان لنفسه فله أن يختار على سبيل التشهي ما يريده، لأن المسألة له. طيب، هذا حكم الأرض إذن التي فتحت بالسيف والخيار فيها بين أمرين. المسألة الثالثة: ما أخذ من مال المشرك بلا قتال. قال المؤلف رحمه الله: وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر فيء لمصالح المسلمين، وكذا خمس الغنيمة. ما إعراب فيء؟ ها؟ لا، خبر. نعم، وما أخذ وخبره فهو فيء، يعني ما أخذ من مال المشرك بلا قتال، وذكر ثلاثة أمثلة، فهذا حكمه حكم الفيء. طيب، المسألة الأولى أو الفرع الأول في هذه المسألة، ما هو الفيء؟ الفيء هو المال الحاصل للمسلمين من أموال الكفار بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب، يعني ما في قتال ولا في ركوب خيل ولا إبل. واضح؟ هذا هو الفيء. الفرع الثاني موارد الفيء. طيب هذا هو الفيء، الفيء له موارد وله مصارف. من أين يأتي الفيء؟ ما موارده؟ موارده كما قال المؤلف: ما أخذ من مال المشرك بغير قتال. وهذا قيد يخرج بغير قتال، إيش فائدة القيد هذا؟ مفهومه أو يخرج ماذا؟ الغنيمة، لأن الغنيمة هو المال الذي يؤخذ من المشرك بالقتال. فإذا أخذنا أموال المشركين في المعركة بالقتال غنيمة، إذا أخذناها بغير قتال فهذا فيء. مثل ماذا؟ مثل الجزية، الجزية سيأتي الكلام عليها، ومثل الخراج، الغلة التي تؤخذ، والعشر. العشر هو المال الذي يؤخذ من الكافر في مقابل التجاره في بلاد المسلمين، يعني يسمح له بالتجاره في بلاد المسلمين مقابل رسم عشر اذا كان حربيا، وان كان ذميا يؤخذ منه نصف العشر. عشر المكسب ولا عشر اصلا؟ عشر ماله يعني اصل راس المال او اي نعم الله اعلم. لا عندك شيء في الشرح العشر؟ العشر هل هو عشر رأس المال ولا عشر الربح؟ ما قال شيء. طيب أيضا هذا المورد، يعني هذا مورد اللي هو إيش؟ قلنا المورد الأول من موارد الفيء: ما أخذ من مال المشرك بغير قتال، مثل جزية، خراج، عشر. المورد الثاني خمس خمس الغنيمة. ايش معنى خمس خمس الغنيمة؟ تذكرون الغنيمة قلنا كيف تقسم؟ تقسم إلى خمسة أقسام، أربعة أقسام للغانمين، بقي معنى الخمس. هذا الخمس يقسم أيضا إلى خمسة أقسام. خمسه يعني خمس الخمس هذا لله وللرسول، هذا الفيء. والخمس الثاني اليتامى، المساكين، ابن السبيل. واضح؟ طيب نعم. وذي القربى، أحسنت، ذي القربى، وما فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. النقطة الثالثة مصرف الفيء. عرفنا الآن موارده، من أين يأتينا؟ يأتينا من هذه الموارد. طيب إذا اجتمع عندنا هذا المال، أخذنا جزية وأخذنا خراج وأخذنا عشر وأخذنا خمس خمس الغنيمة، يصرف في ماذا؟ يصرف في مصالح المسلمين، يصرف في مصالح المسلمين، يعني ما يحتاجه الناس، طرقات، مدارس، أمور تنفع الناس، يعني لأنه بيت مال المسلمين فيصرف فيما يحتاجونه وما يصلح حالهم وما يصلح حالهم. ف إذا يختلف هذا من فروق بين الغنيمة والفيء، من الفروق والاختلافات بين الغنيمة والفيء. الغنيمة بقتال والفيء بدون قتال. ومصرف الغنيمة خمسة أقسام كما سبق، أربعة أخماسها للغانمين، أما الفيء فيكون لمصالح المسلمين العامة. نعم. قلتم في الغنيمة أن الإمام مخير، الخيار الثاني الأرض ليس الغنيمة، في الأرض المغنومة بالسيف، الأرض المغنومة بالسيف. الخيار الثاني وقفها المؤلف يقول وقفها على المسلمين. نعم، يعني الأرض كانت في أيدي الكفار. نعم، ففتحت فدخلت في ملك الدولة الإسلامية، الدولة الإسلامية. فإن قسمها وقسمها فإن أوقفها، أيوة، يبقى الخطوة الأولى أنه حيجعل عليها خراجا. لا، الأول يعني سيجعلها في يد مالك يستخدمها ويدفع عنها خراج. هل هذا الفهم صحيح؟ مالك كيف؟ يعني الأرض دي تزرع أو تؤجر أو نعم. فمن يديرها يعني؟ هل هم أهلها تزرع مثلا؟ أهلها أهلها الأصليين إيه الكفار. نعم. حتى يظل الكفار يا نعم فتظل في أيديهم ويؤخذ منهم الخرج. وهذا الخرج هل له قيمة معلومة أم يقدرها الإمام؟ يعني هل له لا أعلم لا أعلم في شيء محدد لا أعلم. الله يختلف حسب الأرض وحسب المساحات وحسب الأمور الله أعلم. لكن ما أعرف أن فيه تحديد معين. فشف كان رأي عمر رضي الله عنه نجعله خراجا ولأن إذا أخذناه منهم صرنا مثل حكام الأولين ونحرمهم لما تأخذ من الأرض في خيبر تقصد؟ لا لا لما تحبها رسول الله أيوة. ولما نأخذها منهم بصير مثل حكام الأولين أخذ عليهم شيء ثاني حرمهم ما عندي شيء مصدر. إيه صحيح صحيح. نكسب إيه نعم سنت يعني هذا في مراعاة لهم. مراعاة لهم. نعم يعني صار لهم مصدر دخل. مصدر فهم دخل. استفادوا ونحن استفدنا صحيح. فإن أسلم. إيه. فإن أسلم من في يده الأرض يظل عليه الخراج ولا يسقط عنه؟ أسلم وهو في أرض خراجية. يعني كان كافر. وظلت الأرض في يده في مقابل الخراج ثم هداه الله فأسلم. هل يعرف أنا في الجزية؟ طبعا الجزية خلاص ما عدت أخذ منه. نعم. لكن الخراج لا ما كان في شيء في الشرح قيد بشيء هذا شرح من الشرح هذا مختصر والله ما هي. طيب بس ما يكون كالمسلم إذا صار الخراج ويؤخذ عليه خراج يستمر يسقط الخراج والخراج على الرأس ولا على الأرض؟ الجزية على الرأس فتسقط بالإسلام. نعم. الخراج على الأرض. نعم يا شيخ يؤخذ من المسلم على الحقيقة لا يعني يحضرني في شيء في هذا الإعلان الراجع جيد لو تقيد المسألة أساس ما ننساها نراجع إن شاء الله. طيب ثم قال فصل في عقد الذمة. قال ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته كذا عندك شبهته ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا الجزية وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا إلى آخره. هذا الفصل معقود في أحكام عقد الذمة وهذا الفصل فيه مسائل. المسألة الأولى المراد بعقد الذمة ومن يعقده ومن يعقد له. الذمة تطلق في اللغة على ثلاثة معاني. تطلق على العهد، العهد يعني الوصية، يقال عهد إليه يعهد إليه يعني أوصاه، أعهد إليك بكذا أوصيك بكذا. ويطلق على الأمان ومنه تسمية المعاهد بالذمي لأنه يأخذ الأمان. وفي الحديث ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فسر الحديث بأنه الأمان. والثالث المعنى الثالث الضمان، تطلق الذمة على الضمان. والاصطلاح تعريفه الاصطلاحي إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. وهنا يا أخوان لابد أن نعرف أنواع الكفار حتى نعرف كيف التعامل الشرعي معهم أو نظرة الإسلام إليهم. الكفار ليسوا على درجة واحدة أو نوع واحد، الكفار أربعة أنواع. النوع الأول الذمي، والمقصود بالذمي هو هذا نحن الذي فيه الآن، الذي بيننا وبينه عقد ذمة. فالذمي هو الكافر الذي يقيم في بلاد المسلمين ويعقد عقد، عقد هذا موجبه ماذا؟ أنه يدفع الجزية كل سنة في مقابل، يدفع الجزية ويلتزم أحكام الملة في مقابل الأمان، يأمن على نفسه وماله وعرضه لا أحد يتعرض له. تمام؟ هذا الذمي. النوع الثاني المعاهد، والمعاهد هو من يقيم في بلاده ويكون بيننا وبينه عقد لا يحاربنا ولا نحاربه، فهذا أيضا لا يجوز التعرض له ما الفرق بين الذمي والمعاهد؟ الذمي في بلادنا والمعاهد في بلاده. النوع الثالث المستأمن، وهو الكافر الذي دخل بلد المسلمين بأمان، أعطيناه أمان ويعني يدخل البلاد للتجارة مثلا أو لعمل أو لأجل أن يدرس يفهم يتعلم أو شيء إلى آخره، فهذا ما حكمه؟ لا يجوز أيضا التعرض، لا يجوز إيذاؤه والاعتداء لأنه مؤمن. والفرق بين الأمان والذمي، الذمي يدفع جزية والأمان ما يدفع. الذمي لا يعقده إلا الإمام أو من ينيبه، أما الأمان فيعطيه. أي نعم، أسعى بذمتهم أدنى. النوع الرابع الحربي، وهو الذي بيننا وبينه حرب، يعني ما في عهد ولا ذمة ولا أمان، ما في شيء مما سبق، فهذا حربي هو الذي يعني العداوة ويحل قتاله، ويحل قتاله وفقا لما يراه إمام المسلمين، لأن ما بيننا وبينه لا عقد ذمة ولا عهد ولا أمان. واضح يا أخوان؟ إذن نعرف كيف نتعامل مع زي مثلا الكفار الآن اللي عندنا هنا في البلد، من أي الأنواع الأربعة؟ إما ذمي وإما مستأمن. لا، ما هل يدفعون جزية؟ ما في جزية. مستأمنين الكفار اللي عندنا الآن في البلد، هؤلاء من النوع الثالث مستأمنين، لأنهم دخلوا طبعا الفيزا، هذه أخذ فيزا، هذه أشبه ما تكون بعقد أمان. المعاهد ايش فيه تعريفه؟ المعاهد هو الكافر الذي يقيم في بلاده ويكون بيننا وبينه عهد لا يحاربنا ولا نحاربه، فهو في بلاده. اقباط مصر، النصارى الذين يقيمون في مصر، هم يعني هم في الوضع الحالي لا يدفعون جزية، فهل يظلوا ذميين؟ لا. لا، ما هو ذمة، هم أصلهم كانوا أهل ذمة. بس الآن هل في عقد ذمة؟ يعني هل يدفعون جزية؟ هم لا، أكيد لا يدفعون، ما يدفعون جزية، لأن بعض يظهر أنهم من المستأمنين، يعني مؤمنين يقيمون بأمان. ها؟ لا لا، خلينا في الأصل، خلينا في الحالة الأصلية ما علينا، لأنه بعض المجتهدين يقولون انهم اهل ذمه، ولكن سقط يعني الخراج سقط عنهم او اسقطت الجزية اسقطت عنهم لاعتبارات سياسيه. بعضهم يقول انهم اصبحوا يجندون في الجيش، لان في الحقيقه انه هو من الناحيه القانونيه مش اجنبي، مقيم في البلد بشكل مؤقت، مواطن. هذا مواطن من ابناء البلد يعني. فهل هذه مساله مشكله وعليها خلاف؟ لا لا لا، ما يظهر. هذه مستأمنين، يعني هو الكافر، ما دام كافر لابد واحد من الأربعة، فهذا ينزل أنها فيما يظهر لي أنه من المستأمنين، يعني أعطي أمان، أعطي أمان. طيب إيه إيه، ما لا، ما هو معاهد، هو في البلد، معنا في بلد المسلمين. الآن مصر بلد إسلام، خلاص. لا توافقونه؟ يأخذ على الأصل، يأخذ على الأصل، يعني وين كانوا حيروحوا يعني لما لا، الواقع، الواقع الآن أنهم في بلاد المسلمين، يعني مع المسلمين، أنا مع المسلمين. حتى الأصل أنا ما أدري شلون الأصل، المعاهد في بلدي التي لا تحكم بالإسلام، التي تحكم بشرع. العبرة بالواقع. الآن الواقع أنها بلد إسلامي، وهو الآن في بلد المسلمين، فهو الآن هل هو معاهد؟ لا. هل هو ذمي؟ لا، مستعمل، بقي المستعمل في الواقع. طيب يا أخوان نكمل. من يعقد عقد الذمة؟ قال المؤلف من له ولا ما بين، لكن على كل يعني ما الذي يعقد عقد الذمة هو الإمام أو نائبه، فلا يصح من غيرهما، يعني ما هو بأي أحد الناس، ليس أي أحد الناس أنه يبرم العقد. ومن يعقد له هذه مسألة. قال ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته. المقصود لمن له كتاب، الكتاب هم اليهود والنصارى أهل الكتاب، أو شبهة كتاب المجوس. فعلى المذهب إذن كلام المؤلف هو المذهب أنه لا يجوز عقد الذمة إلا لليهود والنصارى والمجوس. فبالتالي إذا كان عندنا في البلد بوذي أو هندوسي وأراد أن يدخل في عقد الذمة ويقول أنا سأدفع لكم ما تريدوا، فلا يجوز أن يعقد عقد الذمة. هذا على كلام المؤلف رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، هذا في المجوس، ورد في حديث في صحيح البخاري. فنحرر محل النزاع، تكلمنا عن تحرير محل النزاع. اتفقوا على جواز عقد الذمة لأهل الكتاب والمجوس، واتفقوا على عدم جواز عقد الذمة مع المرتد. المرتد ما يجوز. حصرنا الآن نقاط الخلاف، بقينا في نقطة الاتفاق، الخلاف فيما عدا ذلك من الكفار الأصليين، ما عدا أهل الكتاب واليهودي والنصراني والمجوسي، مثل ما ذكرت لكم الهندوسي والبوذي والملحد لا ديني إلى آخره. فالمجوسي في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوسي أهل هجر، وأهل الكتاب في القرآن قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والمذهب الآخر أو الرأي الآخر ورأي مالك يا شيخ الإسلام أنه يجوز أخذ الجزية من كل كافر وهو الأقرب، تعقد يعني يجوز عقد الذمة لكل كافر مهما كان مذهبه أو دينه، يهودي نصراني بوذي هندوسي إلى آخره، وهذا لعله أقرب. والدليل حديث بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيت عدوك من المشركين، من المشركين، فالمشركين لا يهود ولا نصارى ولا مجوس، فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وادعوهم إلى الإسلام. ثم الثانية قال الجزية، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية كما ورد، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. طيب إذن هذه المراتب الثلاث كما قال المؤلف رحمه الله، قال في عبارته قال ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا الجزية وغيرهم، هذا بناء على ما ذهب إليه، حتى يسلموا أو يقتلوا. إذن ثلاث مراتب: الإسلام ثم الجزية ثم القتال. المسألة الثالثة صفة أخذ الجزية، صفة أخذ الجزية. قال وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين، لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، عيد وهم صاغرون. لكن هل معنى ذلك يعني أنما كما قال بعض الفقهاء تجر أيديهم ويطال وقوفهم في الشمس وكذا؟ لا، هذا لا يحتمله اللفظ، لا يدل عليه اللفظ، ربما فيه تنفيذ. فيعني عيد وهم صاغرون يعني يعاملون، لا يكرمون ولا يعزون، ويعطونها يدا بيد، لا يبعث واحد رسول مثلا. فهذا هو المعنى، وليس كما قال بعض الفقهاء أنه يطال وقوفهم وتجر أيديهم وما إلى ذلك. قال طبعا الجزية ما هي، قبل أن نعرف الجزية، ما هي الجزية؟ هي المال المأخوذ من الكافر في كل عام بعقد مخصوص مقابل إقامته بدار الإسلام والتزام أحكام الملة، مقابل إقامته في دار الإسلام والتزام أحكام الملة. ما الفرق بين الجزية والخراج؟ الجزية على الرؤوس والخراج على الأرض، واضح؟ والجزية تسقط بالإسلام، وهذا جواب. نعم، الجزية تسقط بالإسلام، إذا أسلم لا يدفع جزية، لكن الخراج هذا من الفروق، الخراج يبقى، يبقى مع الإسلام والكفر، فيدفع الخراج المسلم والكافر. طيب، مشروعية الجزية هل هي ثابتة؟ نعم، ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، هذا أمر متقرر قطعي في الشريعة، دل عليه الكتاب في الآية السابقة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وفي السنة في حديث بريدة وغيره، حديث مجوس هجر، وإجماع المسلمين على ذلك، وإجماع المسلمين على ذلك. ما الحكمة من مشروعية الجزية؟ الحكمة أنها علامة خضوع وانقياد لحكم الإسلام والمسلمين، وأيضا وسيلة دعوة لأهل الذمة، لأنه لم يكن عندنا في البلد ويلتزم أحكام الملة وينظر المسلمين ويسمع العلم ويسمع القرآن وكذا، فهذا سبب في هدايته ودعوته. كذلك أيضا الأمر الثالث أنها مورد مالي حينما نعقد هذا، هذا كله تعزيز لبيت مال المسلمين، تعزيز لبيت مال المسلمين. النقطة الرابعة في هذا، متى أو من هو الذي لا تؤخذ منه؟ قال لا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها. الصبي والمرأة طبعا لا يؤخذ منهم لأنهم ليسوا من أهل الكتاب، والفقير لأنه ليس له مال، والعبد لأنه لا يملك. نعم، وكذلك العاجز، العاجز يعني كمثلا الشيخ الكبير أو الزمن الذي لا يستطيع، فهذا أيضا تسقط عنه الجزية مراعاة لحاله. ما مقدار الجزية؟ ليس فيها شيء مقرر، يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام، يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام، لأنه في الآية حتى يعطوا الجزية، وهذا مطلق، وهذا مطلق ولم يقيد بشيء. ولهذا الآثار المنقولة مختلفة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأخذ من أهل اليمن على كل حالم دينارا أو عدله معافريا كما جاء، وصالح أهل النجران على 1000 حلة، نصفها في صفر ونصفها في رجب. وعمر رضي الله عنه الجزية جعلها 3 طبقات بحسب المستوى المادي، الغني يأخذ منه 48 درهم، والمتوسط 24، والفقير 12 درهم. فهذه كلها قضايا مختلفة تدل على أن تقدير الجزية يرجع فيه إلى الإمام، ينظر ما هو المناسب في ذلك الوقت. طيب، الجزية هذه أين تصرف؟ مصارف الجزية تصرف في مصارف الفيء، تصرف في مصارف الفيء كما ذكرنا، هذا من الفيء. فإذا ما يؤخذ من أهل الذمة من الجزية كله يدخل بيت مال المسلمين ويصرف في مصارف الفيء، ومصارف الفيء هي مصالح المسلمين، ما يحتاجه المسلمون في أمورهم. طيب، النقطة الخامسة، صفة التعامل مع أهل الذمة، كيف نتعامل معهم؟ قال ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه. نعم، يعني أحكام الإسلام إذا كانوا يعتقدون تحريمه مثل الزنا فيلزمهم ويعاملوا، ولهذا تقام عليهم الحد، النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين. وأما ما يعتقدون حله كالخمر فلا يقام عليهم حد الشر لأنه يعتقد أنه حلال، لكن يمنع من إظهار شرب الخمر. وهذا معنى قوله ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه، يعني يلزم بحكم الإسلام مثلا حد الزنا، حد السرقة بكذا إذا كان عندهم محرم، أما إذا كان عندهم حلال فلا يعامل بحكم الإسلام كشرب الخمر، لكن ما هو معنى ذلك يجاهر، يمنع من المجاهرة. ولو قبضنا عليه وشرب الخمر هل يقام عليه حد الشرب؟ لا. قال ويلزمهم التميز عن المسلمين، لا بد يتميزون في لباسهم وركوبهم ومظهرهم، فهذه الأشياء الثلاثة، المظهر ملابس واللباس يعني يدخل في المظهر، ونعم المظهر واللباس شيء واحد أو متقارب، والمركب الركوب. وذكروا في أشياء يعني في خيل وكذا، الآن تغيرت الأمور، ولا يصدرون في المجالس، ولا يجوز بداءتهم بالسلام، ولا يجوز بداءتهم بالسلام. أصل هذه الشروط مأخوذة من الشروط العمرية التي عقدها عمر رضي الله عنه على نصارى الشام، أخذها على نصارى، وهي مشهورة بين أهل العلم، وإن كان في أسانيدها مقال يعني ضعفها بعض العلم يعني من جهة الدراسة الحديثية، لكن كما قال ابن القيم رحمه الله إن هذه الشروط شهرتها تغني عن إسنادها، اشتهرت وتلقاها العلماء بالقبول، وأخذها ودونوها في مدونات الفقه والشروح وعملوها، فهذا كله يدل على يعني ثبوتها وعلى العمل بها. إن شاء الله كلهم محاكم خاصة من المحاكم تكون إليها أو لك محاكم خاصة؟ حتى عليهم الجزية هم أصلا كلهم أغلبهم كفار. هل تأتي تحط محكمة إسلامية ولد أنتم لكم شريعتكم تتحكمون إليها؟ الله أعلم، لا أدري يعني كان، لكن لماذا لا يتحاكم في المحاكم المسلمية؟ يحكمون بما بهذه الحكام، القاضي المسلم يعرف إذا كان هذا الشيء مما هو حلال عنده فلا يحكم عليه. لا هو الشخص كي تكون في بداية الفتح مثلا أو ما فتح مثلا بلاد الشام كلهم نصارى، لكن بعد يدخل في الإسلام، لكن كبداية هل كانوا يحكمون الشريعة أم تحكمون لشرائعهم؟ يعني يقرون على محاكمهم و الله أعلم. لا أعلم كيف كانت الأمور، الله أعلم. طيب بس دقيقة نكمل المسألة أو النقطة الأخيرة، متى ينتقض عهد الذمي وما أثر ذلك؟ متى ينتقض عهد الذمي؟ قال وإن تعدى الذمي على مسلم واحد أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده. يعني الآن عقدنا عقد بين مع فلان النصراني على أن يقيم آمن ولا يعتدى عليه في مقابل دفع الجزية والتزام أحكامه، لكنه عقد طبعا سنة، بعد شهرين اعتدى على مسلم أو تكلم في الإسلام، خلاص ينتقض العقد اللي بينه وبينه انتهى. طيب ما العمل؟ الإمام يخير فيه كأسير حربي، وأسير الحربي الإمام مخير فيه بين القتل والمن والفداء، نعم بقي رابع مذكور عندك شيء في الشرح، ها اما القتل او الاستقاء، ايوه او المن والفداء، اي بس الحمد لله. اذا الرابع الاستقاق مثلا، اذا القتل او المن يمن عليه مجانا او الفداء يفاديه او الاسترقاق يكون رقيقا، فهذا إذا حصل من هذه الأمور. وكذلك زاد بعضهم إذا تجسس تبين أنه جاسوس انتقض العهد، أو إذا أبى بذل الجزية جاء الموعد ما بذل انتقض العهد، وكذلك إذا تعدى بقطع الطريق كذلك انتقض العهد. إذن هذه كلها أحوال ينتقض فيها عقد الذمة، وإذا انتقض العقد ما هو الأثر؟ خلاص العصمة ذهبت عنه، حل دمه، فيخير فيه الإمام كالأسير الحربي بين القتل والرق والمن والفداء. الفداء بماذا؟ بمال أو بأسير. يقول مثلا عندنا أسارى مسلمين هناك، نقول هذا نفاديكم به مبادلة أسرى، أو بمال نقول تبون هذا تريدون هذا خلاص خذوه بمبلغ وقدره، هذا معنى الفداء. الفداء يكون أحيانا إما بأسير أو أسارى أو يكون بمال، يكون بمال. طيب طيب، هذا ما ذكر المؤلف، وبهذا نكون انتهينا من كتاب الجهاد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويعيننا على مجاهدة أنفسنا، وهذا هو الميدان الأول في قتال الجهاد، وأن يوفقنا للخير ويعيننا عليه، وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.